مثل لا يقولون ما وجه للخالق فهو دعاء، ما وجه للخالق من أمر أو نهي فهو دعاء. ربنا آتنا في الدنيا ما ليس أمرا هذا ولكنه دعاء، ربنا لا تؤاخذنا ليس نهيا ولكنه دعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.